الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، فهذا لقاء متجدد نتناول فيه شيئا من التفسير الفقهي، حيث نكمل تفسير قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. استدل الإمامان أبو حنيفة ومالك بالآية على أن المحصر الذي يقدر على الهدي لا يوجد له بدل، فإنه يجب عليه أن يذبح الهدي لعدم ذكر بدله في الآية. وقال الإمامان أحمد والشافعي في أحد قوليه: عليه صيام 10 أيام إذا عجز عن الهدي، قياسا على دم التمتع. وقيل بأن الواجب عليه أن تقوم الشاة دراهم، ويعرف مقدار ما يشترى به من الدراهم طعاما، ثم يصوم عن كل يوم مدة. وقال الإمام الشافعي في قوله الآخر بأنه يحل ويبقى الدم في ذمته. وقد استدل بعضهم بالآية على عدم وجوب الحلق والتقصير على المحصر، قالوا: لعدم ذكر الحلق والتقصير، فإن الله جل وعلا قال: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يذكر حلقا ولا تقصيرا. وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال بعض الفقهاء: يجب على المحصر الحلق أو التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق يوم الحديبية. وهذا قول الإمام مالك، والقولان روايتان عن أحمد، وقولان للإمام الشافعي. ولعل الأرجح وجوب الحلق أو التقصير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وقد اتفق الفقهاء على أن المرأة لا تحلق شعرها في النسك، وإنما تكتفي بالتقصير. وفي الآية إباحة حلق الرأس في غير النسك. وقد استدل الجمهور بالآية على عدم وجوب قضاء المحصر، فلا يجب عليه أداء حجة أخرى أو عمرة أخرى، لأن الله تعالى قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يذكر وجوب حجة أخرى أو عمرة. وقد خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة، فأوجب على المحصر القضاء بأن يأتي بحجة أخرى. ثم قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب بن عجرة يتساقط القمل على وجهه وهو محرم، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. وكانوا يطمعون أن يدخلوا مكة، فنزلت الآية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، أو أن يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. ففي الآية الإباحة لأهل الأعذار بأن يحلقوا رؤوسهم ويقومون بدفع فدية أذى. وقد فسر الصيام في الآية بأنه 3 أيام كما قال الجماهير، وهو ظاهر الخبر السابق، لكن جاء عن الحسن رحمه الله أنه قال بأن الصيام 10 أيام. وقول الجمهور أظهر، لأنه هو منطوق الحديث النبوي. وأما مقدار الإطعام الذي يجب في فدية الأذى فإنه نصف صاع لكل مسكين كما في الحديث، وبذلك قال جماهير أهل العلم. وقيل: إن كان الإطعام من غير البر فالواجب فيه صاع، وإن كان من البر فنصف صاع. بينما قال آخرون: إن كان الإطعام من البر فوجب فيه مد. والصواب قول الجمهور أنه نصف صاع من سائر أنواع الطعام، كما هو منطوق الحديث السابق حينما قال يطعم فرقا بين 6 مساكين والفرق 3 آصع. والجمهور على أنه لا بد من دفع الطعام بقوله تعالى صدقة، فلا يجزئ أن يغديهم أو يعشيهم خلافا لأبي يوسف وبعض التابعين. والمراد بالمرض الذي يجوز معه دفع الفدية وحلق الشعر كل مرض يزيد ببقاء الشعر، أو المرض الذي يحتاج معه لفعل محظور من محظورات الإحرام، أو الذي يتأخر شفاء المرض بسبب بقاء الشعر معه. وحينئذ فالآية تشمل المرض وتشمل بقية الأعذار التي يكون لها نفس المعنى بالاتفاق. وقد ألحق الجمهور ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد بهؤلاء الناس والجاهل والعامد فأوجبوا عليهم الفدية، خلافا إذا حلقوا شعرهم ولو كانوا بهذه الصفة، خلافا لأحد قولي الشافعي. وقيل بأن العامد يتعين عليه الدم، ولعل الأظهر أن الحكم يشمل الناس والجاهل والمتعمد، فإنهم جميعا قد وجد منهم حلق الرأس فوجب عليهم حينئذ فدية الأذى. ومثل حلق شعر الرأس حلق شعر بقية البدن، ومثله أيضا تقليم الأظافر، فإن هذه من محظورات الإحرام وفيها إتلاف، فمن احتاج إلى فعلها جاز له أن يفعلها ووجب عليه حينئذ فدية أذى. وأما لبس المخيط وتغطية الرأس ومس الطيب ولبس المرأة للقفازين والبرقع، فقد قال الجمهور هي كحلق الشعر لأنها جميعا محظورات في الإحرام. وقال أحمد ليس على من فعلها نسيانا فدية إذ لا إتلاف فيها. ويدل عليه ما ورد في حديث يعلى بن أمية في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تطيب ولبس المخيط وكان محرما، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية الأذى لكونه جاهلا، وما ذاك إلا أنه لا إتلاف في هذه الأمور. وأما ذبح النسك فقال الجمهور بأنه يكون في الحرم، وقال مالك الذبح حيث شاء. وأما الإطعام فقال مالك وأبو حنيفة يكون في أي مكان يريده من وجبت عليه الفدية، بينما قال الشافعي وأحمد يكون الإطعام بمكة. وأما الصيام فقد اتفقوا على أنه يكون حيث شاء، وذلك لأنه لا منفعة فيه لأهل الحرم بخلاف الذبح والإطعام. وقد استدل مالك بإطلاق الآية فقال بأن الآية مطلقة لم يذكر فيها مكان الذبح ولا الإطعام ولا الصيام، فتبقى على إطلاقها. وأدنى النسك شاة بالاتفاق، ويجوز أن يكون النسك بعيرا أو بقرة. وحرف أو في هذه الآية يفيد التخيير بين الخصال الثلاثة، فليست مرتبة بل هي على التخيير. ولعلنا إن شاء الله أن نتم بقية هذه الآية في لقاء آخر. بارك الله فيكم جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.